بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في دروس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا تكلمنا في الدرس السابق عن قواعد الإيمان بالأسماء والصفات، وقلنا أن القواعد ثلاثة كما قال الإمام الشنقيطي: إثبات يعني ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وقاعدة ثانية تنزيه الله عز وجل يعني عن مشابهة المخلوقين كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كيفية يعني هذه الصفات. وقلنا في عدة قواعد، وهنفرق بين هذه وبين السابقة، أن هذه تنبيهات يعني تنبيه الأول القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، لأن كما ذكرنا أن أهل البدع منهم من نفى الأسماء والصفات وهم الجهمية، نفوا أسماء الله عز وجل التي سمى الله عز وجل بها نفسه والصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، ونفوا الاستواء والنزول والفوقية والكلام والرؤية وكل ذلك، يعني حتى لو قيل للجهمي صف لنا ربك لوصف ما ينطبق على العدم. ثم أتت المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. وقالوا: أثبتنا الصفات يبقى شبهنا الله عز وجل بخلقه، هذا أيضا من جهلهم. ثم أتت الأشاعرة فأثبتوا سبع صفات، اللي هي صفات المعاني، أثبتوا صفة الإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة والقدرة، تسمى صفات صفات المعاني. طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون يعني كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، وكما يقول: المشبه يعبد وثنا، والمعطل يعبد عدبا، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فذكرنا التنبيه الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. التنبيه الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات، كما لا نثبت ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. فالقول في الذات كالقول في الإيه؟ القول في الصفات كالقول في الذات، فنحن نثبت ذاتا، ولكن كن هذه الذات يعني عقولنا لا تعرفه، ولم نخبر يعني عنه فنحن نقف يعني موقف الأدب مع النصوص. فإذا يعني أثبتت النصوص يعني اسما لله عز وجل أو وصفا لله عز وجل فنحن نثبت ذلك لله عز وجل. والمسألة ليست مسألة اجتهادية، نحن نجتهد بعقولنا كما فعلت المعتزلة فيقولون هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، فيحكمون على الله عز وجل الذي لا يحيطون به علما بعقولهم القاصرة. والله عز وجل يقول أنتم أعلم أم الله، هل أنتم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل أو أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة قلنا أو التنبيه الثالث قلنا الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات، يعني كما ذكرنا وصف السرعة مثلا صفة السرعة، لو قلنا الدبة سريعة أو القطار سريع أو الطائرة سريعة فهذا وصف وصفت به مخلوقات مختلفة فاختلفت الصفة، فكيف إذا وصف الخالق عز وجل الذي ليس كمثله شيء بهذه الصفة وإذا وصف المخلوق بهذه الصفة. لو قلت مثلا أن فلان زيد مثلا أو عمرو يسمع لا يخطر ببالك أنه يسمع كل شيء وأنه أحط سمع بكل المسموعات أو أنه يبصر، أنه هو يبصر يعني النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، مدامت الصفة وصف بها مخلوق فنعتقد أنها يعني قاصرة وأنها محدودة وأنها عاجزة، ولكن لو وصف بها الخالق عز وجل فكما يليق بجلال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل. فالاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق التساوي في المسميات. تنبيه الخامس في الألفاظ المهمة حق وباطل، كمثلا كلمة الجهة يعني إثبات الجهة، يعني لم ترد في كتاب ولا سنة، ولكن لو قلنا الجهة على أساس أن الله جل يتحيز داخل مخلوقاته فهذا لا يجوز، لأن الله جل أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء وفوق كل شيء. وإذا قلنا الجهة يعني العلو فالله جل يتصف بالعلو ولكنه فوق العرش عز وجل، أكبر من العرش أكبر من كل شيء، والسماوات لا تقله ولا تضله. كذلك لفظ القديم يعني لم يرد يعني في الكتاب والسنة، ولكن اللي ورد الأول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فنصف الله جل بما وصف به نفسه، لأن القديم إيش معنى القديم؟ إن هو ليس قبله يعني آخر، حتى عادك العرجون القديم يعني مش صفة القدم لا تدل على الأولية، ولكن الأول ليس قبله شيء. القاعدة السادسة التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا، كما قلنا أن هؤلاء المعطلة لما وقعت هذه الصفات في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين لأنهم أتوا من تنجس قلوبهم بأدران التشبيه، ما فيش عندهم تعظيم لله عز وجل، لا يعظمون الله جل حق عظمته ولا يقدمون الله عز وجل حق قدره، فهم يعني يظنون هم لو أثبتوا السمع والبصر يبقى سمع زي سمع المخلوق، فلجوا إلى التعطيل. وطبعا كل من يفر من موجب الكتاب والسنة فإنه يقع فيما هرب منه، فالذين نفوا السمع والبصر خشية الوقوع في تشبيه الله عز وجل بالمخلوق الذي يسمع ويبصر وقعوا في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تبصر. يا أبت لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، صفة نقص، إن اللي عنده سمع محدود أكمل من الذي ليس عنده سمع بالكلية، فالإنسان أكمل من الجدار. ليه؟ لأن الجدار ليس يعني لا يسمع ولا يبصر بل ليست فيه حياة، ولكن مخلوق عنده سمع محدود وبصر محدود وحياة أيضا عاجزة، سبقها عدم ويعقبها موت، تأخذه سنة ونوم وغفلة وقد يسرع قد يغيب عن وعيه، ولكن الله عز وجل يعني حي حياة لم يسبقها عدم ولا يعقبها يعني موت، حي قيوم يعني حي بذاته، يعني لا يحتاج إلى طعام وشراب وهواء كما يحتاج حياة الإنسان حتى تستمر. فالحاصل أن اللائق بعظمة الله عز وجل أن نثبت هذه الصفات ونعتقد يعني أنها كما تليق بعظمة الله وبجلال الله عز وجل. ف فعقيدة أهل السنة والجماعة تجمع بين موافقة المنقول، لأن المنقول يثبت هذه الصفات لله عز وجل كما سنبين، والمعقول أيضا يعني كذلك، لأن لا يعقل أن المخلوق أكمل من الخالق، أن عنده سمع وبصر وحياة وإرادة، والخالق عز وجل لا يكون له هذه يعني الصفات سبحانه وتعالى عما يصفون. وسلام على المرسلين، يعني المرسلون هم الذين عرفوا الله عز وجل، هم الذين وصفوا الله عز وجل بما يليق يعني به. فنقول أن سبب التعطيل التشبيه أولا، فالمعطل يعني هو وقعت الصفات تشبه صفات المخلوقين فعطل هذه الصفات. ولكن الصحابة ومن هم على منهج الصحابة من أهل السنة والجماعة قلوبهم نظيفة من أضران التشبيه، فالله عز وجل أعظم في قلوبهم يعني من أن تقع صفاته في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين، فهم عندما يثبتون الصفات لا يحدث ذلك إشكالا عندهم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التنبيه السابع اللي وقفنا عليه، آيات الصفات ليست من المتشابه، يعني بعض الناس يعني قد يظن أن ناس بتأول وناس بتعطل، ناس تقول اليد يعني النعمة والعين يعني الرعاية والنفس يعني الذات، يظنون أن الإيمة دام في ناس بتفهم يعني فهم مخالف يبقى آيات الصفات من المتشابه اللي يكون له أكثر من معنى. يقول يطلق كثير من الناس على آيات الصفات اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ، قد يسوغ يعني بالنسبة للكيفية، كما بيّنه الإمام مالك بن أنس بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يعني أهل السنة بيفوضون الكيفية، يعني الكيفية كما يليق بجلال الله عز وجل، ولكن يثبتون الصف صفة السمع، صفة البصر، صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، يثبتون هذه الصفات، ولكن الكيفية يعني عقولهم أقل من أن تدرك يعني كيفية هذه الصفات، هم يقطعون الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. يقول كذلك يقال في النزول، النزول غير مجهول يعني في لغة العرب، الاستواء غير مجهول في لغة العرب، يقول الملك استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش لغة، ولكن الكيف يعني الكيف غير معقول، لأن الله جل يعني لا يحيطون به علما، يعني حتى يعني بعض أثر الشبهات على حديث النزول قالوا ينزل ويخلو منه العرش، فأجابهم أهل السنة قالوا هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ لو قالوا لا كفروا، ولكن الصحيح أنه فعلا ينزل ولا يخلو منه العرش، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والولد مع المسافر في سفره، ويعني هو يخلف في أهله وولده. الله عز وجل قريب، فهو قرب الله عز وجل ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، فهو فوق سمواته وهو قريب عز وجل ليس كمثل شيء، فلا يقاس على خلقه لأنه هو وحده الخالق وما سواه مخلوق. يقول نزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، وهكذا في كل الصفات، يعني السمع معقول يعني لغة أو غير مجهول لغة، والكيف يعني مجهول أو غير معقول بالنسبة لنا، والسؤال عن كيفية هو البدع، يعني هذا السائل لما سأل الإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يعني قال استواء يعني معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، لأن الله جل أخبر بذلك، فقال الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه يعني عن الكيفية لأنه يقول كيف استوى، فهو قال والسؤال عنه بدع يعني كيف استوى هذه هي البدع، ثم قال أخرجوه فإنه مبتدع. يقول وطرد في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، يعني لغة العرب تبين يعني السمع يعني البصر يعني النزول يعني الاستواء، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها، ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق عز وجل حق والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين. يقول: فعلى كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف الله عز وجل بها أو وصف الله عز وجل بها أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة في الجلال والكمال، يملأ قلبه بتعظيم الرب عز وجل عندما يتكلم عن صفات أو عندما يثبت الصفات، بحيث أن هذه الصفات لا يمكن أن تقع في قلبه تشبه صفات المخلوقين، بالغة من الجلال والكمال ما يقطع لائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجزء الأول يرد على المشبه الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه ليس كمثله شيء. الجزء الثاني يرد على المعطرة وهو السميع البصير. القاعدة أو التنبيه الثامن يقول: ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل، يعني مش ظاهر الصفات التشبيه. يقول: مقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نصا أو محكم، يعني نص محكم، يعني كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما. فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل، يعني كلمة يعني مجملة، يعني قد تحمل على يعني أكثر من محمل والاحتمال متساوي. كما لو قلت: عاد اللصوص البارحة على عين زيد، فقد تكون عين التي في رأس التي يبصر بها أو عين الماء التي يعني عنده. يقول: فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها، أو عينه الجارية غوروها، أو عينه ذهبا وفضة سرقوها. فهذا مجمل. حكم المجمل أنه يتوقف يعني عنه إلا بدليل على التفصيل، أبد أن نبحث عن دليل آخر يدل على يعني التفصيل حتى نرجح أحد الأمرين. أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه. كما لو قلت: رأيت أسدا، فأول ما يتبادر إلى ذهننا الأسد اللي هو الحيوان المعروف، ولكن قد يوصف الرجل بأسد، يعني فلان أسد، يعني شجاع كالأسد. ولكن ما الذي يخطر ببالك أولا؟ أن رأيت أسدا يعني الحيوان المعروف. كما لو قلت: رأيت أسدا، فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع. وإذا فنقول: فالظاهر متبادر من آيات الصفات من نحو قوله: يد الله فوق أيديهم، يعني أول ما يتبادر اليد يعني المعروفة لغة، ولكن الكيفية كما يليق بجلال الله عز وجل. وما جرى مجرى ذلك، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق؟ يعني هو طبعا المشبهة أو المشبهة، وطبعا المعطرة أيضا مشبهة كما ذكرنا، بتقع في قلوبهم تشبه صفات الخلق فيلجئون إلى التعطيل. ولكن صحيح أنها يعني عندما نثبتها لا تشبه صفات الخلق. يقول: هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة ومشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره، أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب: أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره الحق وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته. فلينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله، لا يعارض في هذا إلا مكابر. يعني كما لو قلنا مثلا: الله سميع، فأنت مش هيخطر بالك أنه بيسمع القريب منه، يعني أو يبصر القريب منه أو بحجم معين كما هو الإنسان، يعني مثلا ولكن بيخطر ببالك انه ده سامع غير سامع المخلوق، انه بيسمع كل شيء. ولو الخلق كلهم تكلموا في وقت واحد، 6 مليار نسمة لو تكلموا في وقت واحد، الله جل يسمعهم في وقت واحد، لا يشغلوا سمع عن سمع على اختلاف اللغات واللهجات والطلبات، ولا يشغلوا إجابة داع عن داع آخر، كما ورد في حديث أبي ذر في مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، يدل أنه يسمعهم في وقت واحد ويجيبهم في وقت واحد، لا يشغلوا إجابة داع عن داع آخر. ومن كمال غناه لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة إذا أدخل البحر ولا تنقص منه شيئا. القاعدة التاسعة والأخيرة: التأويل الذي فتن به الخلق وضل به الألاف من هذه الأمة يطلق في الاصطلاح مشتركا بين 3 معان. وكان أفضل أن يقول أن التأويل أولا له 3 معان، والمعنى الاصطلاحي الذي فتن به الخلق، لأن التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال، وهذا هو معناه في القرآن نحو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى: ولما يأتهم تأويله، وقوله عز وجل: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله. الله عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة، فتأويل ذلك أن يحدث ما أخبرنا الله عز وجل به من تطير الصحف ومن الميزان ومن الصراط، فهذا تأويل، يعني ما أخبر الله عز وجل به، أي ما تقول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال. ويطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف كقول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره، محاسن تأويل يعني محاسن تفسير. أما في اصطلاح الأصوليين التأويل هو الاصطلاح، المعنى الاصطلاحي، فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل، ده التأويل الجائز لدليل، وقد يؤول بعضهم بغير دليل، هذا يكون تلاعب وليس تأويلا. وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول 3 حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه، مثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه، يعني أحق بالشفاعة، يعني لو واحد جار واحد أرضه جنب أرضه أو بيته جنب بيته، لو باع لواحد تاني ممكن يفسخ هذا البيع بإيه؟ بالشفعة، يقول أنا جاره وأنا أدفع نفس الثمن اللي دفعه وأخذ هذا الإيه؟ يعني هذا البيت أو هذه الأرض. فالحديث هنا يبين أن الجار أحق بإيه؟ بجاره، يعني فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار عموما، يعني وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، لأن الظاهر أنه كل جار أحق بجاره، كل واحد باع أرض اللي جنبه أحق بها، إلا أن حديث جابر الصحيح فيه: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني يبقى هو المراد بالإيه؟ بشريكين، يعني احنا شركاء في أرض مثلا، 2 شريكين في أرض، واحد باع لواحد تاني دون إذن شريكه، وهي مساحة أرض غير، سواء كان متساوي هو له نصف والتاني نصف أو ربع والتاني 3/4، لو باع لأجنبي الشريك أحق لأنه ممكن يدخل واحد يعني لا يحب شركته أو يضر به، فهو ممكن يفسخ البيع بالشفعة، يقول لا ده أنا شريكه ومش مقسومة الأرض بيننا، لو كل واحد واخد الجزء بتاعه أحق به وفي حدود بينهم أو في طرق يبقى انتهت الإيه؟ ما لوش حق في الشفعة، لكن أرض على بعضها وكل واحد له حق فيها ما يجوزش يبيع لأجنبي إلا بعد إذنه، ولو باع يفسخ شريكه البيع بالشفعة بنفس الثمن. يعني لهذا الحديث: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بسقبه خصوص الشريك المقاسم اللي هو شريكه في نفس الأرض اللي ما تقسمتش بينه، يعني فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه، وهذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا، ولا مانع منه إذا دل عليه النص. النوع الثاني من صرف اللفظ الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهر متبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا، وهو في نفس الأمر ليس دليلا، يعني هو بيظن هو دليل وليس دليلا، فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد. ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالإمام أبو حنيفة يعني حمل يعني هذه المرأة على الإيه؟ يعني قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل يعني بعيد، اللي هي الامرأة مكاتبة اللي هي أما وبتشتري نفسها من سيدها، يبقى لما تتزوج بدون إذن وليها يبقى نكاحها باطل. ولكن المتبادر إيه؟ أي امرأة تزوجت بغير إذن وليها، أي امرأة، فده المتبادر، ده الظاهر. وكلام أبو حنيفة يعتبر تأويل، هو ظن ذلك، يعني هو عالم مجتهد وظن ذلك، ولكن هذا يعني لم يوافق عليه أنه حمل المرأة هنا على المكاتبة التي تزوجت بغير إذن وليها. قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره متبادر منه، لأن أي في قوله أيما امرأة، أي صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بما المزيد للتوكيد، أيما امرأة يعني أي امرأة تتزوج بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وطبعا يؤكد ذلك لا نكاح إلا بولي، كما ترجم بذلك الآية البخارية، هو حديث يعني صحيح. يقول: فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة، حمل اللفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. يبقى أبو حنيفة عنده دليل، ولكن هو ظنه دليلا وليس بدليل. أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لاعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذا تفسير غلاة الروافض، يعني قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا عائشة، وأي حاجة فيها مدح يبقى علي بن أبي طالب. حتى سمعت أنا في الحرم واحد شيء بيقرأ القرآن بيقول: كأنهن الياقوت والمرجان، فشيء آخر بجواره يقول: يقصد علي؟ قال: نعم. فطبعا ده خراب يعني عقول، يعني ولذلك يعني أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ الإسلام تيمية يزدادون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يزداد غيرهم في قرون وأجيال، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصحح. يعني بيعتقد عقيدة صحيحة ويفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا تجد ميزانه للأمور وفهمه الأمور فهم دقيق يعني صحيح موفق. يعني أما الشيعة والخوارج والمعتزلة تجد يعني يؤتون من إيه؟ من عقولين، تجد عقول ناقصة، يعني زي المعتزلة ما تقول مثلا سميع بلا سمع، ما فيش في الدنيا واحد سميع بلا سمع، ولا بصير بلا بصر، ولا عليم بلا علم، فكيف يعني استساغوا هذا الكلام؟ فالحاصل ان صرف الايات الصفات وحديث الصفات عن الظاهر لا لدليل، ما فيش اي شبه الدليل، ويستهل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الامه في عماية دون ان يبين البيان الكامل في يعني اهم قضيه في التوحيد، قضيه الاسماء والصفات، يستهل انه ترك الامه دون ان يقول لهم ان ظاهر الكتاب والسنه يعني في ذلك لا تاخذون به، وان اليد هي النعمه والعين هي الرعاية والنفس هي الذات. والصحابة طبعا ما سألوا لأن الأمر كان مسلم، يعني أن هو أن ظاهر كتاب السنة يجب القول به والمصير إليه مع اعتقاد التنزيه، فلم تحدث هذه الآيات وهذه الأحاديث عندهم إشكالا. يقول: من هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كقوله استوى بمعنى استولى، يستدلون ببيت مصنوع ثم استوى بشر على العراق من غير إيه؟ سيف ولا دم مهراق، يعني يقولوا هذا البيت غير معروف عند العرب، وبعدين استولى يبقى في واحد تاني بينازعه، والله عز وجل لا ينازعه أحد. يقول: فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح الأصول لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظهير متبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. بيلخص الإمام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة، يقول: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وإمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد حذرنا الله عز وجل من الانحراف عن المنهج الذي قرره الله تعالى في كتابه في أسمائه تعالى وصفاته، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر. اللحد بيبقى بيحفر حفرة ثم في جانب الحفرة يجعل يعني حفرة أخرى مائلة، ومنه اللحد في القبر انحرافه إلى جهة القبلة عن سمة القبر. وقال تعالى منزها نفسه عما يصفه به الملحدون في أسمائه الضالون المشركون: سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. واستثنى من ذلك ما وصفه به عباده المخلصون: إلا عباد الله المخلصين. وفي الآية الأخرى: سلم على المرسلين، لسلامة ما قالوه وصفوا الله عز وجل به، وقال عز وجل: وسلام على المرسلين. يعني قبل أن نترك يعني كتاب الأشقر ونعود إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، في فائدة أيضا نذكرها، يقول: أسباب الانحراف عن المنهج السليم. الانحراف عن المنهج السليم في أسماء الله تعالى وصفاته قد جاء من الإخلال بأصل من الأصول الثلاثة التي ذكرناها، اللي هي الإثبات والتنزيه وخطا الطمع عن إدراك الكيفية. نستطيع أن نقسم انحراف الناس قديما وحديثا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى ثلاثة أقسام. انحراف المشركين، وهذا قد وقع من المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد، من أن المشركين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونخصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. ومن إلحادهم تكذيبهم يقول من إلحادهم تكذيبهم بجملة من أسماء الله تعالى كتكذيبهم باسم الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ إن هم كذبوا بعض الأسماء. ده انحراف المشركين. أما انحراف المشبهة، هي الفرقة التي شبهت الله عز وجل بخلقه مشبه يعبد وثنا، وهؤلاء أثبتوا لله ما أثبتوا لنفسه، ولكنهم لم ينزهوا الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، فأعملوا من الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عجزها وهو السميع البصير، ولم يعملوا أو يعملوا صدرها. إذ لو أعملوا صدرها، أول الآية: ليس كمثل شيء، لعلموا أن الله لا يشبهه شيء، ولما اشترأوا على أن يقولوا قولتهم التي تقشعر لهوليها الأبدان. وهذه يعني بدعة مكفرة يعني، وتضطرب لها القلوب. إن الله يدا وسمعا وبصرا كيدنا وسمعنا وبصرنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء عباد الأصنام، ولذا قال السلف: المشبه يعبد وثنا. وقد كفروا بما قالتهم هذه وخرجوا عن الملة، ومن هؤلاء داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي، وهذان الفريقان إلحادهما متقابل. فالأولون من المشركين جعلوا المخلوق منزلة الخالق وسووه به، والمشبهة جعلوا الخالق منزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها، تعالى الله وتقدس عن إفكهم وضلالهم. أما انحراف النفاه وهم ثلاث فرق: فريق نفوا الأسماء وما تدل عليه من المعاني، وصفوا الله تعالى بالعدم المحض، وهؤلاء هم الجهمية، يعني المفروض يكون حفظنا هذا الكلام، هؤلاء هم الجهمية اللي هم ينفوا الأسماء والصفات. والحقيقة أن تحريف هؤلاء تكذيب لله كتحريف المشركين. فريق أثبتوا ألفاظ أسماء دون ما تتضمنه من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، وهؤلاء هم المعتزلة. وفريق ثالث أثبت سبعا من صفاته، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، اللي يقول عليها صفات المعاني، ونفوا ما عداه، وهؤلاء هم الأشاعرة. فهم طبعا أقرب لأهل السنة من غيرهم، ولكن أيضا من فرق الضالة. بيان ما في مقالة يعني هؤلاء من الزيف وميل، يقول مكذبون بأسماء الله تعالى وصفاته، والمشبهون صفاته بصفات خلقه، والنافون لأسمائه وصفاته ضلالهم واضح، إذ هم مشاقون لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، مكذبون للكتاب والسنة، وأمرهم معلوم لا يحتاج إلى بيان. أما الذي يحتاج إلى كشف ما في مقالات من زيف، فهم أهل الكلام الذين يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، وبهذا ينفون صفات الله تعالى التي وردت في الكتاب والسنة بحجة أنها توهم التشبيه، ويلجئون في سبيل ذلك إلى تأويل هذه الصفات تأويلا يصرفها عن معانيها. بيعلق الشيخ في الهامش، يقول حاول بعض المعاصرين كالشيخ حسن البنا والشيخ حسن أيوب رحمه الله وغيرهما أن يهونوا من خطيئة هؤلاء الذين عرفوا باسم الخلف، وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف. يعني زي ما قال الشيخ حسن البنا، يعني مذهب السلف يعني أسلم والخلف أعلم وأحكم، وطبعا هذا كلام إيه باطل، بل السلف هم أسلم وأحكم وأعلم، ولا يجوز أن نعتقد اعتقاد الخلف له في نفسه أي نفي الصفات. وأن يقرب بين وجهة نظر السلف والخلف، لكن الحقيقة التي يجب أن تظهر وتدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها مذهب بعيد عن الصواب، ولا لقاء بينه وبين مذهب السلف، ولا يشفع لبعض الخلف حسن نيتهم، فحسن النية لا يجعل الباطل حقا. هنعود لعقيدة أهل السنة والجماعة. فصل في انقسام الصفات إلى قسمين. هو طبعا هذا التقسيم تقسيم حسن يعني، ولكن أهل البدع بيقسموا، يقولوا صفات سلب وصفات معنى وصفات فعل، يعني مقسمين، وصفات عظمة، يعني مقسمين ست أقسام يعني، ولكن ما فيش دليل على هذه التقسيمات التي قسموها. يقول الشيخ السلمان حفظه الله: صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. وضابط صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، فهو سميع بصير عليم، يعني صفات لا تنفك عن الله عز وجل. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فصفات الله عز وجل يعني يتصف، صفات الذات يتصف بها في كل وقت، مثل صفات الذات النفس والحياة والقدرة، السمع، البصر، الوجه، اليد، الرجل، الملك، العظمة، الكبرياء، الأصبع، العين، الغنى، القدم، الرحمة، الحكمة، القوة، العزة، الخبرة، الوحدانية، الجلال، وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل. مثال صفات الفعل استواء، وهذه مختلفة أيضا، يعني هل هي صفات ذات ولا صفات فعل. والنزول فيش خلاف أنها صفة فعل. والضحك والمجيء والعجب والفرح والرضا والحب والكر والسخط والإتيان والمقت والأسف، وهذه يقال لها قديمة النوع حديثة الأحد. يعني أظهر يعني صفة من هذه الصفات الفعل هي واضحة جدا، صفة الكلام مثلا، يعني الله جل يتصف بصفة الكلام، يعني مش معنى ذلك أنه يتكلم يعني طوال الوقت، وما تقول فلان مثلا متكلم ليس معنى ذلك أنه يتكلم ليل نهار، ولكن يتكلم متى شاء بما شاء. فالله جل يتصف بصفة الكلام، ولكن يتكلم متى شاء بما شاء، ويسمع من خلقه من يشاء. فهي يجوز أن تقول قبلها إذا شاء يتكلم، أو بعدها إذا شاء يتكلم، إذا شاء يضحك، إذا شاء ينزل، إذا شاء. ولكن لا يجوز أن تقول سميع إذا شاء، أو عليم إذا شاء، أو قدير إذا شاء أو حي إذا شاء، فهي قديمة النوع، يعني يتصف الله جل بهذه الصفة، فالله جل يتصف بصفة الكلام. حادثة الأحاد، يعني كما كلم الأبوين وكما يكلم آدم أخرج بعث النار، وكما يعني كلم موسى وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات التي تأتي بالإيه بالتفصيل في هذه الصفة. فصفات الفعل يقال لها قديمة النوع حديثة الأحاد، يصلح أن تقول قبلها إذا شاء، إذا شاء تكلم، إذا شاء نزل عز وجل، نزولا طبعا يليق بجلاله. هنذكر يعني بالتفصيل يعني بعض صفات الذات. هناك صفات لله عز وجل اللي دل عليها يعني الكتاب أو السنة، يعني زي صفة يعني أي صفة من هذه الصفات التي نذكرها الآن، اليد والوجه والقدم والساق والإصبع، يعني هذه يعني ثبتة بدلالة الكتاب والسنة. يعني ولكن هناك صفات بنستدل بها من المخلوقات على قدرته، على حكمته، على علمه، ولكن يعني هذه الصفات خاصة يعني اللي دل عليها الكتاب أو السنة. كان بسبب هذه الصفات كثير من الجدل، وقد جاءت الآيات والأحاديث تثبت هذه الصفات للرب الجليل سبحانه وتعالى. فقد جاء إثبات صفة الوجه في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني بعض الناس قالوا إن الإيه إن دي ما فيهاش إثبات صفة الوجه، وقالوا ذو الجلال والإكرام ده وصف الإيه للرب. إيه الرد على ذلك؟ لو كان وصف الرب لقال ذي الجلال والإكرام، وجه ربك مكسورة يبقى ذي الجلال والإكرام، لكن قال ذو الجلال، يبقى ده وصف الإيه للوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما قالش ذي الجلال والإكرام. فبذلك رد الإمام إيه ابن خزيمة على الذين قالوا إن ده وصف للإيه للرب وليس الوجه، فإثبات صفة الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني نظر إلى وجه الله. وفي الحديث الصحيح: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا طبعا في البخاري ومسلم. فده إثبات لصفة الإيه الوجه. هو طبعا الكلام يحتمل أكثر من ذلك، موجود معنا كلام أكثر من ذلك، ولكن يعني خاصة هذه الصفات لنا أريد أن نستطرد فيها كثيرا. وكذلك وردت أدلة الكتاب والسنة على إثبات صفة اليد لله عز وجل. فمن ذلك قوله عز وجل لإبليس لما امتنع عن السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يدل على أن اليد يعني مش النعمة، يعني لأن لو قلنا اليد هي نعمة يقول فلان له يد على فلان يعني له فضل أو نعمة، ما فيش وجه للتثنية هنا، ولا تحمل على بنعمتي، لأن نعم الله عز وجل أكثر من أن تحصر. فقال بهقي في كتاب الاعتقاد على مذهب عقيدة أهل السنة وجماعة: وفي ذلك منع من حملها على النعمة والقدرة، لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح، لأن نعم الله عز وجل أكثر من أن تحصى، ولأنه خرج مخرج التخصيص والتكريم لآدم: خلقت بيدي، وكتب لموسى التوراة بيده، فهذا تكريم لموسى. ولذلك لما احتج آدم موسى قال يعني قال موسى لآدم: أنت آدم أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال: أنت موسى الذي اختصه الله برسالته وبكلامه وخط له التوراة بيده، يعني تكريما لموسى عليه السلام. فيقول: لأن نعم الله عز وجل أكثر من أن تحصى، ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم عليه السلام على إبليس وحملها على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما يعني فيها. يعني لو خلق بالنعمة فربنا عز وجل خلق أيضا إبليس، وخلق كل لا خلق إلا الله، ولكن هذا التشريف لآدم: لما خلقت بيدي، يعني الله عز وجل كرم آدم بأن خلقه بيديه، وبيخلق بكلمة يعني كن، إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فهذا وجه تفضيل يعني آدم. وقال تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. طبعا لا يمكن أن تحمل هنا على النعمة أو على القدرة، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في حديث مسلم: المقسطون على منابر من نور، مقسطون يعني الذين يعدلون، يعني المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. طبعا العقل لا يستطيع أن يكيف ذلك أو يفهم ذلك، لأن الله جل أعظم من أن تحيط به الأذهان والعقول. وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال بغوي: قال أبو سليمان الخطبي: ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين الشمال، لأن الشمال على النقص والضعف. يعني في بعض الحديث أتت يعني صفة الشمال وفي بعضها اليد الأخرى، وكلمة شمال يعني حكم عليها العلماء بالشذوذ، أنها يعني رواية شذة، يعني حتى لو، لأن الشذ مخالفة الثقة للأوثق أو لجماعة الثقات، فحتى لو رويها ثقة فالثقات يعني قال وكلت يديه يمين، فهو مخالف للإيل الأصح والأرجح، ولأن الشمال على النقص. والحديث الآخر: يد الله ملأ، في رواية يمين الله ملأ، سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه. والحديث الثاني حديث مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. دي علامة من علامات الساعة الكبرى، الشمس بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب، علامة على اختلال النظام الكوني. فكل دي أدلة على إثبات صفة اليد لله عز وجل كما يليق بالله عز وجل، ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته. أيضا صفة الأصبع، جاء في حديث البخاري أن حبر من أحبار اليهود أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتعلم أن الله تبارك وتعالى يأخذ الخلائق على إصبع، والجبال على إصبع، والبحار على إصبع، والأرض على إصبع، ثم يحركها يقول أنا الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول في الهامش: قال ابن التين: تكلف الخطابي في تأويل إصبع. يعني كثير من علماء السنة بيقعون في تأويل بعض الصفات، يعني إيه، كما يقولون لكل جواد يعني كبوة ولكل صارم النبوة، يعني تجد هو عالم من علماء السلف، ولكن يعني قد يقع في التأويل أحيانا. وأنا قلت هذا الكلام لأن الإمام النووي، يعني الإمام النووي أحيانا يثبت أحيانا يأول، وأيضا حافظ ابن حجر يعني، وذلك يعني ظلمهم يعني بعض من قال إنهم من المبتدعة كبعض المعاصرين، ولكن يعني لهم شيوخ ولهم يعني وعاشوا في أجواء، فقد يقع في بعض التأويل أحيانا، فلعلهم يكونون يعني معذورين عند الله عز وجل. فقال ابن التين: تكلف الخطبي في التأويل إصبع، وبلغ حتى جعل ضحكه صلى الله عليه وسلم تعجبا وإنكارا لما قال الحبر. يعني الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني إنكارا وتعجبا لما قال الحبر، الحبر هو العالم من علماء اليهود، ورد لما قال الحبر ورد ما وقع في الرواية الأخرى، فضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا، أنه صرح يعني أنه هو تصديقا بأنه على قدر ما فهم الراوي. قال النووي: وظهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية التي تدل على ما قال الحبر، والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه. الإمام النووي هنا إيه أثبت يعني. أيضا من الأدلة: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كذلك أتت الآيات والأحاديث بإثبات صفة الساق للرب الجليل، منها قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالمبتدا يقولون يعني كشفت الحرب عن ساقيها، يعني إشارة إلى اشتداد الأمر، ولكن الحديث يأتي يفسر، حديث ينصيف البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه. وساق يعني نكرة التعظيم، ساق عظيمة. يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، وأما المنافق فإنه يعود ظهره طبقا واحدا. يأتيهم ربهم فيقول أنا ربكم، فيكشف عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، وأما المنافق فإنه يعود ظهره طبقا واحدا. يقول: كذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة القدم لله عز وجل، فقد ورد في البخاري ومسلم أن الله تبارك وتعالى يلقي أهل النار في النار فوجا فوجا، فيقول: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ فلا تزال كذلك حتى يضع رب العزة قدمه فيها، فتقول: قط قط، يعني يكفيني يكفيني. وهذا رواه البخاري ومسلم. نلاحظ أن أهل السنة دائما أسعد الناس بالنصوص، بالآيات والأحاديث، تجد الأحاديث زي الشمس، البخاري ومسلم، وتجد المبتدع ما هوش أثار من علم. فالمعنى الصحيح الذي مضى عليه سلف الأمة أن هذه الصفات صفات حقيقية لله تبارك وتعالى، يتصف بها حقيقة لا مجازا. ولما نشأ علم الكلام نتيجة لاتصال المسلمين بثقافات الأمم الأخرى، فأولوا الوجه بالذات واليد بالقدرة، وقالوا عن الساق علامة عن شدة الأمر كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، وقالوا في تفسير يضع قدمه فيها أي السابقين من الناس، قالوا العقيدة السلفية قالوا معنى السلفية التي مضى عليها سلف الأمة لم يخالف إلا بعض أئمة يعني علم الكلام، ولا شك أن الحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلفنا يعني قدوتنا، والذين جاءوا من بعدهم يستحيل أن يكونوا قد أتوا بعلم لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ينبغي أن ينتبه المسلم يعني إلى أن إثبات هذه الصفات لله عز وجل ليس معناه تشبيه الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نثبت الصفات وقد تقرر في قلوبنا عند كل صفة ليس كمثل شيء. والذين نفوا صفات الله عز وجل التي وصف الله عز وجل بها نفسه هم مشبهة ومعطلة في نفس الأمر، فإن هذه الصفات لما وقعت في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين لجأوا إلى نفيها فكانوا معطلة. أما الصحابة ومن نهج منهجهم فقلوبهم سليمة من أنجاس التشبيه، فهم يثبتون الصفات لله عز وجل والتنزيه موجود في قلوبهم. وقد وصف الله عز وجل نفسه بالحياة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وصف بعض المخلوقين بالحياة فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن شتان بين حياة المخلوق وحياة الخالق عز وجل. ولكن الصفة إذا وصف الله عز وجل بها فهي كما تليق بجلاله وعظمته، وإذا وصف بها المخلوق فكما تليق بضعفه وعجزه ونقصه. وصف الله عز وجل نفسه بالسمع والبصر في أكثر من آية من كتابه فقال: إن الله سميع بصير. وصف بعض خلقه بالسمع والبصر فقال: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. والذين نفوا صفات الله عز وجل بدعوى التنزيه وقعوا في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة، زي اللي نفوا الفوقية، يعني قالوا نثبت الجهة ونفوا فوقية الله عز وجل والاستواء على عرشه، وجعلوا في أجواف الحيوانات وفي دورات المياه، وقالوا هو في كل مكان، أو اللي قالوا ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فجعلوا إلههم عدم يعني غير موجود. وهكذا كل من هرب من موجب الكتاب والسنة. فيقول: فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. والذين نفوا صفات الله عز وجل بدعوى والتنزيه وقعوا في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تبصر بل ليست فيها حياة بالكلية. وقد أنكر الخليل على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذين ينفون صفات الله عز وجل يجعلون لهذا الكافر حجة على إبراهيم الخليل، فيمكنهم أن يقولوا: وأنت كذلك. فيمكنهم أن يقولوا يعني أن في خطأ يبدو هنا، أن يقول وأنت كذلك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني يجعل حجة للكافر يعني على إبراهيم فيقول له وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر على قول المعطلة. وعاب الله عز وجل على الكافرين أن آلهتهم لا تسمع دعاءهم، ولو أسمعهم الله عز وجل فهم أعجز من أن يستجيبوا، فقال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبنقف على صفة العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب عن بعض الأسئلة اللي في موضوع المحاضرة. سائل يقول ما معنى قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ لأن رجل قال لي أنكم تقولون بقاعدة الإثبات وبهذا كأنكم تقولون أن كل شيء هالك إلا الوجه فقط، فنقول الذي يقول ذلك يعني جاهل بلغة العرب، يعني زي اللي قالوا مثلا إن واسأل قرية التي كنا فيها، يعني اسأل قرية، اسأل أهل القرية، أما تقول لي يبقى وجه فلان فهذا يعني يبقى الله عز وجل، فهذا مفهوم في لغة العرب، يعني مش ما هوش إيه من قل لا يبقى إلا وجه الله، يعني فالكلام ليس معناه كما يدعي، واللي بيتكلم طبعا أو يثير الشبهة يعني جاهل بلغة العرب. في سؤال عن النزول، يعني هنخلي الكلام عن سورة النزول إن شاء الله. قوله تعالى والتصنع على عيني، هل معناه تصنع تحت رعايتي أم نفسرها على العين الحقيقية، مع أن العين مقتضاها الرعاية؟ لما تقول لواحد أنت في عيني، يعني بتبقى يعني في عينك، يعني هو جوه عينك ولا في عيني يعني في رعايتي؟ يعني ده أيضا في لغة العرب، تقول واحد أنت في عيني مثلا يعني أنا مخلي بالي منك وأن أنا يعني مش هسيبك مثلا تنحرف، فولتصنع على عيني كذلك واصطنعتك لنفسي، فدي لغة العرب هكذا، يعني تصنع على عيني يعني في رعايتي، وهذا ليس تأويلا ولكن لغة العرب هكذا. ما معنى قديمة النوع حديثة الأحاد؟ قلنا قديمة النوع يعني اتصف بصفة الكلام، ولكن هل معنى أنه يتكلم يعني باستمرار ولا يتكلم متى شاء بما شاء؟ فقديمة النوع يعني صفات الأفعال قديمة النوع، يتصف الله عز وجل بها ولكن يعني تظهر الصفة متى شاء الله عز وجل، يضحك إذا شاء، ينزل إذا شاء، يتكلم إذا شاء. يقول لماذا أولنا الشمال إلى أنها يمين؟ يعني احنا ما أولناش الشمال إلى أنها يمين، يعني احنا قلنا أن الرواية اللي فيها الشمال قلنا رواية شاذة، يعني هو كلتا يديه يمين، فدي الرواية الصحيحة، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فإزاي كلتا يديه يمين؟ العقل لا يكيف، يعني العقل أقل من أن يدرك الكيفية، فهو أعجز وأقصر من ذلك ولا يحيطون به علما. فاللي قالوا إثبات الشمال يعني روايتهم شاذة لمخالفة يعني روايتهم لرواية الأوثق إن هي كلتا يديه يمين، أن الشمال على العجز والنقص. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.